لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب أو التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وما زلنا في هذا الكتاب المبارك، يعني في بداياته أو في الأجزاء الأولى منه، في تأصيل الشيخ رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة النهي عن مشابهة الكفار عموما، يهود ونصارى أو فارس والروم، والقواعد والضوابط التأصيلية التي يؤصلها في هذا الكتاب، في الحكمة والعلة وكيفية المخالفة كيف تكون. فبدأنا الأسبوع الماضي في بعض الأمثلة التي ذكرها الشيخ في البيان بأن من أصول الشريعة أو مقاصد الشريعة وأصولها جاءت بالنهي عن مشابهة الكفار والأمر بمخالفتهم أصالة. وقد سيعدد لنا الشيخ كثير من الأمثلة في هذه المسألة، وبيّن أيضا تأصيلا أن مشابهة المسلمين لليهود والنصارى في بعض أمورهم تستدعي بأنهم يتبعوهم في أمور أخرى أيضا. وبيّن قبلها بأن الاختلاف من أهم هذه الأمور، الاختلاف الذي يكون بين المسلمين كالاختلاف الذي كان من قبل في بين اليهود والنصارى. فلذلك منع أو جاءت الآيات بالنهي عن الاختلاف، لأن هذا الاختلاف مضر أو يضر بالمسلمين ويؤدي إلى اختلافهم بعد ذلك كما اختلفت اليهود والنصارى. اليوم إن شاء الله وقفنا عند مثال من الأمثلة التي تكلم فيها الشيخ في مسألة بيان كيفية المخالفة تكون، وهو مثال الصباغة أو مخالفة اليهود في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قال الشيخ: أمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي، انتبهوا هنا المسألة هذه حقيقة فيها بعض المسائل الأصولية، يعني الشيخ كعادته بيناقش هيناقش المسألة أصوليا، والرد على من يعني يتكلم في إثبات العموم المخالفة هنا. لأنه قال أولا الحديث إيش يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، قال: فخالفوهم. قال الشيخ: أمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، لأنه إذا كان الأمر بجنس المخالفة، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة. فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة، وعلى جميع التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة للشرع، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكم. كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه، أو للشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له، أو نحو ذلك. قال: وذلك لوجوه. طيب، قبل أن ندخل في الوجوه، من صور النهي على من صور الأمر بمخالفة اليهود والنصارى مسألة، وإن كانت هي ليست في أصول العقيدة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون، يعني يكون الشيب ولا يسبغونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخالفوهم. هنا نتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبغوا، كان ممكن يقول فاصبغوا، إذن جاء النهي عن موافقتهم في عدم الصباغة، وجاء الأمر أن يقول فاصبغوا، ويكون الأمر في الصباغة فقط. لكنه وهو الذي يستدل بشيخ الإسلام ابن تيمية هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فخالفوه، فأمر بالمخالفة، فقال أمر يعني كأنه أمر بجنس المخالفة، مع أن النهي جاء البيان جاء بأنهم لا يسبغون فقط، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فخالفوهم. فاستدل العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه كما قال هنا أن الفعل المأمور به إذا عبر عنهم بلفظ مشتق من معنى أعمى، من معنى أعم من ذلك الفعل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجنس المخالفة، وهذا لا شك أنه أكبر وأعم من الصباغة فقط، فلما وهذا لابد أن يكون مقصودا للشارع. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إلا هو إلا وحي يوحى، كل كلمة بتقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم لها معنى. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالفعل الخاص اللي هو الصباغ فقط، النهي عن المصابغة أو الأمر بالمصابغة، نهي عن عدم المصابغة، لا، انتقل إلى معنى أعم بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل، وهو فخالفوهم. إذن قال فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، إذن هذه المخالفة أصبحت مطلوبة شرعا، والمخالفة هنا أعم، أعم فقط من مخالفتهم بأن نصبغ. ثم استدل: كان يأتيك الضيف فيقول لك أكرمه، والأمر بإكرام الضيف أمر عام جاء في السنة أيضا. أكرمه تشمل إيش؟ تشمل أنك تطعمه، تشمل أنك أنت تجلس في مجلس حسن عندك، يعني يرتاح على مكان جيد، توقظه، تستقبله، يعني تنظر إليه بسرور، إلى غير ذلك من أمور الإكرام. وهذا معنى أعم من نقول لك أطعمه، ما هو الإطعام نوع من الإكرام، نعم، لكن لما نقول أكرمه يبقى إحنا نحث على أمور عدة، كما قال للشيخ وقره. التوقير للشيخ كيف يكون؟ تفسح له مجلس يكون مثلا في صدر المجلس، تخفض صوتك وأنت تتكلم معه، تتلطف معه، أيضا تضيفه، من هذا من التوقير، تسمع له وتنصت، تتأدب في الحوار، كل هذا من توقير الشيخ الكبير. فإذا الذي يقصده الشيخ هنا أن نلتفت بأن الكلمة جاء الأمر من سلم أعم، فلما كان أعما دل ذلك على أن الجنس المخالفة مطلوب، يبقى لما قال خالفوه يبقى كل شيء فيه مخالفة أصبح مطلوبا شرعا، وليست مسألة الصباغة فقط. ثم سيبين الشيخ الآن الوجوه الاستدلال على ذلك، وهذه طبعا توسع من الشيخ في كما هو معهود عنه في كيفية الاستدلالات للأحكام التي يقولها، ليبين لك أصوليا أيضا كيف يعني نستفيد من الكلام. قال: وذلك لوجوه. أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق بالمعنى كان المعنى عل للحكم، كما في قوله عز وجل: فاقتلوا المشركين، وقوله: فأصلحوا بين أخويكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني. قال: وهذا كثير معلوم. فإذا كان نفس الفعل المأمور به، إيش معنى الأول؟ قال: إذا الأمر تعلق باسم المفعول المشتق من معنى كان المعنى علة للحكم. لما يقول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين، تعلق القتل بالمشركين، والمشركين هذا وصف، فأصبح وصف أن المرء مشرك علة للحكم. وفأصلحوا بين أخويكم، الأمر جاء بالإصلاح بين الإخوة، إخوة الإيمان، إخوة الإسلام. فلما كان أصبح معنى الأخوة علة لحكم اللي هو الخاص بإصلاح. أطعم الجائع، تعلق أنا باسم المفعول، الأمر جاء بالإطعام، لكن لمن الجائع؟ والجائع له معنى وهو الجوع، فيه معنى الجوع، فكان معنى الجوع علة للأمر بالإطعام. وعود المريض كذلك وفك العاني، يريد أن يقول إذا تعلق الأمر، هنا الأمر فين؟ اقتلوا، أصلحوا، أطعموا، عودوا، فكوا، لكن تعلق باسم فعل المشتق وله معنى، فأصبح المعنى علة للحكم. قال فإذا كان نفس الفعل المأمور به، الفعل نفسه المأمور مشتقا من معنى أعم منه، كان نفس الطلب والاقتداء قد علق بذلك المعنى الأعم، فيكون مطلوبا بطريق الأول. يعني الشيخ بيقيس، قال في الأول إذا جاء اسم مفعول مشتق بمعنى فأصبح الحكم المتعلق بهذا المعنى، المشركين، الإخوة، المريض، العاني. كذلك إذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم، فاقتلوا، فعودوا، فكوا، هنا فخالفوا، فهنا الخالفوا معنى أعم، كان نفس الطلب والاقتداء قد علق بذلك المعنى الأعم، فيكون مطلوبا بطريق الأولى. يعني لما قلنا في أن المشركين والإخوة، أي مشرك يقتل، أي أخ يصلح بينه، أي مريض يعاد، أي عاني يفك، كذلك في الفعل لما قال فخلفوهم لأنه معنى أعم أيضا، فيكون هذا المعنى مطلوبا ويقتضى بطريق الأول. يبقى هذا الوجه الأول، كأنه يقول لك كما في اسم المفعول أصبح المعنى اللي موجود فيه علة للحكم، كذلك في الفعل إذا جاء المعنى فيه أعم فأصبح هذا المعنى مقصودا علة أيضا للحكم، فلما قال فخلفوهم فأصبح عموم المخالفة مقصود. الوجه الثاني قال، والكلام هذا قد تجدوه بعضه كأنه في زيادة بحث أو تكرار، لكنه ليس كذلك، إن تدبرت كلام الشيخ هذا توسع وزيادة علم عنده، فهو يبين لك كيف الوجوه في إثبات كلامه. والمقصود في المدرسة أننا نتعلم هذه الوجوه قد تستفيد منها في مسائل أخرى، فليست المسألة فقط في مسألة المخالفة، بل نتدبر كيف الاستدلال وكيف أن الشيخ يأتي بوجوه للاستدلالات، وهي طبعا لها تأصيلات أصولية أو فقهية، لأنك تستفيد من هذا، يعني ليس فقط المسألة نستفيد منها، كيفية النظر الشيخ للاستدلال، هذا هو التعلم في هذه المسألة. قال الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتقة، سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل مشتقا من الآخر، بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع، بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك. فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له، كما في قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وفي قوله آمنوا بالله ورسوله، وفي قوله اعبدوا الله ربي وربكم، وفعليه توكلوا. فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به. ثم المأمور به أجناس، يعني إيش هنا؟ أولا عشان ما نترك جزء ويكون فيه إشكال عندكم، قال جميع الأفعال مشتقة، سواء مشتقة من المصدر أو المصدر مشتق أو الاثنين مشتقين من بعض، المهم إن فيه مناسبة بين اللفظ والمعنى، لابد أن يكون فيه مناسبة بين اللفظ وبين المعنى أصالة، في ارتباط مناسبة. فيريد أن يقول إذا جاء أمر بفعل كان مصدر الفعل هذا نفس مصدر الفعل مطلوبا للآمر، يعني لما يقول الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أو آمنوا، أو فعليه توكلوا أي فاعبدوا، أصبح هذا الأمر مقصود. طيب لما قال أحسنوا يبقى في مأمور به وهو الإحسان، أنواع الإحسان هتدخل كلها في هذا الأمر، أنواع الإيمان تدخل كلها في هذا الأمر بالإيمان، أنواع العبادة تدخل كلها فيها اعبدوا، توكل، جميع الأمور يدخل في التوكل وهكذا. قال ثم المأمور به أجناس، وأريد أن أقش الآن كل هذه الأنواع ستدخل تحت هذا الأمر. طب إيش ربطه باللي بيقوله كذلك فخالفوهم؟ كل أنواع المخالفة ستدخل في هذا الأمر بالفعل. ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة، يبقى أجناس معينة، والتعيين يقترن بعض تقترن بها أمور غير مقصودة الفعل للأمر، لكن لا يمكن العبد إطاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له. فإنه إذا قال فتحرير رقبة، لأن أنت لو أمرت بتحرير الرقبة أن تعتق رقبة، فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا الأمر المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو قصر أو عربية أو أعجمية أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه التعيينات. وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود، فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام، وتارة تكون بترك محرم، بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك. فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره. فإذا رؤي رجل هم بزنا فقيل له اتق الله، كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه الأمر بخصوص ترك ذلك الزنا، لأن سبب اللفظ العام لابد أن يدخل فيه. كذلك قيل إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية، لأنه سبب اللفظ العام. وهذه هي القاعدة هنا، إذا جاء العموم، نزل العموم أو جاء الأمر بالعموم على سبب خاص، هنا يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لما قال يا سلم إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، هل يأتي أحد ويقول فخالفوهم يعني لا تسبغون، فيجعل أن الأمر أي فخالفوهم أن يسبغوا آسف، فيجعل الأمر بالصباغة فقط، يقول هذا السبب اللي نزل فيه. وهذه موجود أصوليا، وهو سيبين الشيخ أن البعض يحتج بذلك، فيقول لا العبرة هنا، لأن جاء هنا إيش الأمر عام، واستدل بأول الكلام لما جاء آمنوا، جاء اعبدوا، جاء فعليه توكلوا، جاء فاتقوا الله. فأنت لما ترى أحد على معصية وتقول له اتق الله، هل أنت بتقول له اتق الله في المعصية دي فقط، اترك الزنا اترك الربا، أم بتأمره بالتقوى عموما بفعل الواجبات وترك النواهي؟ يقول لك لا، أنت وإن رأيت على معصية أو هو يهم بالمعصية فبتقول له اتق الله، هذه شاملة أنه يترك هذه المعصية التي يهم بها، وأيضا بتذكره بالله بأن يكون على تقوى، يبقى ليست المسألة على السبب الخاص اللي بيفعله. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، نعم نزل في الصباغة، لكنه الأمر جاء بعموم المخالفة، فإن المقصود كما هي القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا الذي يريد أن يبينه الشيخ في هذا الوجه. قال وسببه أن الفعل فيه، انتبهوا، أن السبب أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي، فيجب الوفاء به وخروجا على سبب، وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه، لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه. يعني الفعل، وطبعا هذه مسألة أصولية فيها خلاف، هل الفعل له عموم أو له إطلاق؟ طبعا البعض يقول الفعل ليس له عموم بخلاف القول، لكن له إطلاق. وهنا المسألة يعني إيش ليس عموم؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول بلال رضي الله عنه وارضاه في وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح دخول الكعبة في فتح مكة، فيقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الكعبة، صلى ركعتين، ده فعل. طب هل يستفاد منه العموم فتقول صلى ركعتين عموم صلاة الفريضة والنافلة؟ يقول لك لا، يفيد الإطلاق، هو الفعل واحد انه صلى ركعتين، فلا يمكن تقول بالعموم. هنا انا بس اديكم تذكير لاصوليه ان عموم الفعل انه يشمل الفريضه والنافله من اللفظ، لكن يشمل انه صلى ركعتين اما فريضه واما نافله، فطبعا هينظر للوقت، لذلك هم يقولوا صلى نافله ندخل فيه. فالمقصود هنا من المثال ان الفعل لا عموم له عند البعض، يعني لا يمكن ان يكون له عموم لان العموم يشمل عده افراد، لكن هو هنا فعل فلا بد ان يكون اطلاقا اما هذا او هذا، او الى ان يبحث بالقراءه، الا ان ياتي ان هو فعل اكثر من فعل، لكن الفعل الواحد ليس له عموم. ذاك هو يقول ان الفعل فيه عموم واطلاق على حسب القراءه، قد يكون اطلاقا فقط كما مثلت الان، او تاتي قراءه انه فعل اكثر مره فقد يكون فيه عموم، صلى مره نافله صلى مره فريضه، فنقول هنا عموم الفعل لان القراءه بيانت. المقصود انه ايش يقول هنا الشيخ، ان لو فعل فعلا الفعل جاء على سبب، فنعم نقول السبب دخل في الفعل، لكن لا يمنع ان يكون غير هذا السبب داخل في الفعل. قال وان قيل ان اللفظ العام يقصر على سببه، وهذا الخلاف هنا بيبين لكم الخلاف اصوليا، البعض يقول اللفظ العام يقصر على السبب لان العموم ها هنا من جهه المعنى، فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي. هنا يقول العموم اللي جاي في الحديث، في الحديث عموم معنى مش عموم لفظ، عموم اللفظ اللي هي الفاظ عموم التي درسناها ككل والذي الاسماء الموصوله وكل وجميع الى غير ذلك، فياتي العموم من اللفظ، وفي عموم ياتي من المعنى. فهو يريد ان يقول البعض يستشكل العموم هنا جاء من المعنى، لان في خالفهم عموم معنى المخالفه. فالبعض قد يقول الشيخ بيطرح هنا اشكال وسيرد عليه، فان قيل ان اللفظ العام يقصر على سببه، يعني لما يكون اللفظ عام يقصر على سبب لان العموم هنا عموم معنى ليس عموم لفظ، فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي. فان قيل الشيخ يرد الامر بالمخالفه امر بالحقيقه المطلقه وذلك لا عموم فيه. طيب جيد، الامر بالمخالفه امر بالحقيقه المطلقه فخالفوه مطلقا، وهذا لا ذلك لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفه في امر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه، فمن اين اقتضى ذلك المخالفه في غير ذلك الفعل المعين. فزال الشيخ يقول ينقل لهم، فان قيل يعني احد استشكل الامر بالمخالفه امر بالحقيقه المطلقه لا عموم فيها، يعني لما اقول لك امر بالمخالفه امر مطلق مش عام، احنا قلنا ان ده معنى فعل، فقال يكفي فيه المخالفه في امر ما، ده احد يستشكل على الشيخ يستشكل على العموم اللي بنقوله. فلو انت خالفت في شيء واحد تكون خالفت، يعني صلي ركعتين، لو قمت وصليت اي ركعتين هيكون صليت ام لا؟ هل محتاج انك تصلي كل شويه ركعتين او تصلي انواع من الركعتين تحيه مسجد وضوء مثلا سنه؟ لا، صلي ركعتين اي ما صليت ركعتين قد اتيت مثلا. فهو يقول لنا ايش ده في الامر مش في النهي، اشرب الماء، شربت كوب من الماء يبقى شربت، هل تحتاج انك تشرب، اشرب مائع، خلينا نقول اشرب مائع، فشرب كوب من الماء، شرب مائعا ام لا؟ هل يحتاج انه يشرب عصير او يشرب زيت او يشرب اي شيء؟ لا مطلق، بمجرد انه شرب ماء فقد شرب احد المائعات، جاء بالامر. هو يقول له ذلك، استشكل ذلك، يقول ايش، الامر بالمخالفه امر بالحقيقه المطلقه وذلك لا عموم فيه، يبقى اي شيء افعله مطلقا قد وقع قد اديت الامر، بل يكفي فيه المخالفه في امر ما، يعني لو انا خالفت اليهود والنصارى في امر ما فقد امتثلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم بانني قد خالفت، وكذلك سائر ما يذكرونه، فمن اين اقتضى ذلك المخالفه في غير ذلك المعين؟ يبقى ليش انتم بتقولوا بالعموم؟ انا لو سبقت يبقى خلاص انا خالفت، لكن هل هذا يلزمني ان انا اخالف الامور الاخرى؟ هذا استشكال لمن يرى ان ليس في في في في الفعل او في الصيغه عموما، فيقول بان المساله مطلقه وليست عامه، فانا ان فعلت شيء واحد من هؤلاء فقد اديت وامتثلت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا إلى هنا أن تفهمين معي ولا الأمر أن يعني اصبروا، لأن المسألة ليست سردا، هي فيها أمور طبعا مهمة كما قلت، لكن هل أنتم إلى هنا التعليق واضح لكم؟ أريد بس قبل أن أكتمل يعني أستمر أتأكد. فالله بارك فيكم وردوا علي. طيب اللي عنده إشكال يقول لي. يعني من اللي بيستمعوا عنده إشكال طيب، المهم ان اللي عنده امر يصعب عليه في الفهم يكتب ان شاء الله. طيب، قال قلت اي الشيخ رحمه الله عليه: هذا سؤال قد يريده بعض المتكلمين في عامة الافعال المأمور بها، احسن الله عليكم، ويلبسون بها على الفقهاء، وهذه مسألة اصولية. لقلت حقا نعم، هل الافعال لها عموم ام لا؟ قال وجوابه من وجهين، سيجيب الشيخ الان على هذا الاستشكال. أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه، لا من جهة عموم الجنس لأنواعه. طيب، الشيخ الآن سيبين لنا أن العموم ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، ثم يبين لنا هذا النوع اللي بنتكلم عنه في العموم أي نوع من الثلاثة. قال أول شيء عندنا عموم الكل لأجزائه، وهو ما لا يسبق فيه الاسم العام ولا أفراد على جزئه. طيب يعني إيش هذا؟ والثاني عموم الجميع لأفراده، وهو ما يسبق فيه أفراد الاسم العام على أحاده. والثالث ثالثا عموم الجنس لأنواعه وأعيانه، وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده. يبقى عندنا ثلاثة أنواع من العموم: عموم الكل لأجزائه، بالمثال سيتضح لكم، وعموم الجميع لأفراده، وهذا العموم المشهور أصوليا، وعموم الجنس لأنواعه، وهذا أيضا عموم أصولي. قال فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات. انتبهوا لأن هذا مراد في مقصد الشيخ هنا الآن، عموم الكل لأجزائه، كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه. الآن الوجه، جاء الأمر بالغسل الوجه في الوضوء. طب لو أحد غسل العينين فقط، غسل الفم، غسل الخدين، الجبين أو الخد، هل يكون غسل الوجه؟ لا، لأن الوجه يطلق على كل هذه الأعضاء الأجزاء، فأصبح عموم الكل لأجزائه. فلما جاء الشرع قال اغسلوا وجوهكم، يبقى لابد غسل جميع الوجه، كل ما واجه، لذلك يجعلون له طولا وعرضا، من الأذنين عرضا وطولا من الجبهة إلى التقاء اللحيين، هذا الوجه. فإن ترك شيئا منه في الغسل لا يكون غسل الوجه، هذا عموم الكل لأجزائه، ولو وغسل جزء لا يكون غسل الوجه، يسمى عموم. نعم. طب هذا كان في العين، في الأعيان، لأن الوجه عين. قال وكذلك في الصفات والأفعال. يعني لو قال لك كما قال الشيخ وإذا قيل لو صلي صل فصلى ركعة وخرج بغير سلام، أو قيل له صم فصام بعض يوم، لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق. أنا لو قلت لك صلي فقام صلى ركعة واحدة وانت، طبعا لو ركعة واحدة بسلام ممكن تكون وتر، لا صلى ركعة واحدة وخرج بغير سلام، قلت له صم فصام 10 ساعات فقط وأفطر، هل هذا قد امتثل للصوم؟ لا. ولا امتثل للصلاة؟ لم يمتثل، لأن هذا الكل لأجزائه، عموم الكل لأجزائه. طيب، وإذا قيل له أكرم هذا الرجل، هو أتى الآن بالأعيان والصفات والأفعال نتكلم فيها، إذا قيل له، طبعا هنا الصلاة على المعنى الشرعي وأيضا الصوم على المعنى الشرعي، قال أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه، لم يكن ممتثلا، لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه. يبقى هذا عمومه أيضا في الفعل، واحد قال له اكرمه اعطاه طعام لكن طرده من البيت أو ضربه، ولا يكون هذا إكراما. قال فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له لانتفاء إجزاء الإكرام. ولا يقال، انتبه هنا بقى الرد من الشيخ على إيش، على الاستشكال، قال ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة، وذلك يحصل بإطعام أي شيء ولو لقمة. ليش؟ يقول لما أنا أطعمته لكن أنت طردته، والطرد ينافي معنى الإكرام. يبقى هو الشيخ بيشكل على الذين قالوا إيش، إنه إن الفعل مطلق خالفوهم فأنا خلاص صبغت، فبالتالي يكفيني بالصباغة وقل قد أديت. فيقول له لا، لو أنت الآن، طب أنا صبغت لكني مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، فلم تصلي في نعالك، أنا بس مثال، يبقى أنت خالفت هنا أم لا؟ وقعت في لا لم تخالف، وقعت في المشابهة. نعم فعلت بأنك صبغت لكن لم تصلي بالنعل. هو هنا يقول لو إيه؟ يعني فعلت فعلا فيه معنى، فيه المخالفة، ليس فيه المخالفة اللي هو المنهي عنه أو المأمور بها، لا فيها المشابهة. لا يقال الإكرام حقيقة مطلقة، يعني أنت ما تجيش تقول لي الآن الإكرام حقيقة لأن أنا أطعمته مع أنك ضربته، أو أطعمته لقمة ولم تكمل، بلاش ضربته عشان ده فعل مخالف، لا أطعمته لقمة واحدة فقط وتركته جائعا، يبقى أنت ما حققتش الإكرام. قال وكذلك إذا قال خليفوهم، فهنا المخالفة لابد تكون مطلقة، كما أن الإكرام مطلق يعني لابد تطعمه حتى يشبع، وإن أطعمته وتركته جائعا فلم تكرمه، هنا أيضا المخالفة مطلقة. فالمخالفة تنافي كما قال، فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر. ولا يقال إذا خالف في شيء، في شيء ما فقد حصلت المخالفة، كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة. يعني إذن المخالفة كالإكرام، المخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء، لو أنت وافقته في بعض الأشياء فلم تكن قد حققت المخالفة المطلقة التي أمر بها سلم، فعلك لشيء موافق لهم فأنت لم تحقق المخالفة المطلقة، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة. معنى المخالفة مطلقا أنك لا توافقه مطلقا، فكان الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر. فلا يقال كما قال الشيخ إذا خالف في شيء، لو خالفت في شيء واحد قد حصلت المخالفة، لا، كما لا يقال أيضا إذا وافقت في شيء واحد قد حصلت الموافقة. يعني حتى لو وافقه في شيء لا نقول حدثت الموافقة المطلقة، لكن حدثت الموافقة في بعض الأمور. وكذلك لو خالف في شيء واحد ولم يخالف في الباقي فلا نقول قد حصلت المخالفة المطلقة. وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ، وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ، فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا. إيش الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ. هو بمثال أوضحه لكم حتى الجملة هذه، هذه أيضا من الأهم من الشيء المهم. تعلمون الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ أحد يعلم؟ اللفظ المطلق شيلوا كلمة اللفظ وهو كأنه الإيمان المطلق، فمعنى أقول لكم مفهوم الإيمان المطلق، وبين المفهوم المطلق من اللفظ كأنه يقول مطلق الإيمان، مفهوم مطلق الإيمان. ما الفرق بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان؟ سؤال. الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. هو هذا يبين لك الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. طيب للوقت، الإيمان المطلق قلت الإيمان الكامل، يعني الإيمان لو قلنا الإيمان الكامل الواجب طبعا، هذا معنى الإيمان المطلق، حقق الإيمان الواجب. يعني ممكن نقول أتى في حديث جبريل مثلا، أتى بالإسلام والإيمان والإحسان، أو أتى بالإيمان الواجب. ما في الإيمان الواجب وفي الإيمان الكامل الواجب، الإيمان المطلق الواجب والإيمان المطلق المستحب. لو وقفت عند الإيمان يعني أتى بجميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات. مطلق الإيمان ما اسموش مجرد الإيمان بقى، مجرد دي ما لهاش معنى، مش هيقدر ما لهاش معنى. لابد تقول ايوه انت قلتيها بعد ذلك، الاخت قالتها بعد ذلك اماني، الايمان مطلق الايمان هو اصل الايمان، مع اصل الايمان. لو قلنا اصل الايمان الايمان الاركان السته مثلا، هذا يسمى مطلق الايمان الذي لا يجزئ بدونه، هو اصل الايمان. والايمان المطلق والذي اكتمل بعد أصل الإيمان أتى بجميع الواجبات وانتهى عن المحرمات. هذا معنى، أنا جبت هذا المثال ليش؟ عشان تفهموا قصد الشيخ رحمة الله عليه في مسألة الفرق. فهنا نقول المخالفة المطلقة ولا مطلق المخالفة؟ المقصود هنا يقصد الشيخ طبعا والشيخ والسنة المخالفة المطلقة، اللي هو كأن الإيمان المطلق آتي بجميع الواجبات وأنتهي عن جميع المحرمات. يبقى المخالفة المطلقة إن أنا أنتهي عن فعل أي شيء يشابهه. أما لو قلت مطلق المخالفة، فلو أنا خالفت في واحد أو اثنين يبقى أنا قد وقعت، قد حققت المخالفة. لذلك وقال سر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ. فهنا المقصود هو ليس مطلق المخالفة، لا، ده المقصود المخالفة المطلقة. مفهوم؟ أرجوكم مفهوم، أجيبوني بارك الله فيكم. أنا ماشي بالراحة جدا في هذه المسألة، لأن هي أصلا هو الشيخ بيأصل فيها وفيها استفادة كما قلت أصولية، فلابد نستفيد منها لأننا موجودا. يعني شوف جملة مطلق اللفظ لفظ المطلق أنت تحتاجها في أمور أخرى، فأنا أريد يعني ما نمر عليها كذا بقدر ما نستطيع طبعا. طيب نكمل. قال وأما معناه في حالة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأما معناه في حالة إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد. أما معناه في حالة إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد، بل يقتضي أمورا كثيرا لا يقتضيها اللفظ المقيد، فكثيرا ما يغلط الغالطون هنا. ألا ترى مثال آخر سيبينه، ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات؟ فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف، يعني هنا المثال هذا آخر إيش؟ إن فيش فرق بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة. الماء المطلق هذا مقيد لعلمكم، مقيد بالماء فقط، يعني هو مطلق من شيء من ناحية الوصف، لكن هو مقيد بأنه يقصد به الماء العاري عن الإضافة مثلا. لكن المائية المطلقة اللي هي فيها كأنه سائل في طبيعة الماء، جزء من الماء، فيدخل فيه المني، يدخل فيه المائعات، يدخل فيه متغيرات الماء الذي تغير بطاهرات، هذه تسمى مائية. نعم، لأن فيها نوع ماء، هذا أعم. فلو قلت المائية المطلقة يبقى أنت أطلقت عممت، لكن لو قلت الماء المطلق كأنك تقصد هنا الماء المطلق العاري عن الإضافة، ففي تقييد. لذلك هو يقول ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة؟ قال فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطاء هذه هذا الدرهم، فهذا إكرام مقيد. فإذا قلت أكرم الضيف فقط كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق، وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطاء الدرهم فقط. وهذا مثال لما أقول لك بين فرق بين اللفظ المطلق ومطلق اللفظ، لو قلت لك أكرم الضيف بإعطاء هذه الدرهم قيدت لك الإكرام لتعطيله درهم فقط، لكن لو قلت لك أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق، كل ما يعد إكراما للضيف تأتي به. طيب، هذا القسم الأول اللي كان بيتكلم فيه اللي هو العموم لأجزائه، الكل لأجزائه، وهذا الذي ينطبق على المثال الذي معنا في المخالفة الصباغة الذي أراد الشيخ أن يبينه، هذا هو اللي هو عموم الكل لأجزائه، إنه لا يقع الكل إلا بوقوع كل الأجزاء، فلن تقع المخالفة إلا بالاجتناب كل شيء فيه مشابه. انتهى هذا القسم. القسم الثاني في العموم هو عموم الجنس لأفراده، كما يعم قوله تعالى فاقتلوا المشركين، كل مشرك. طب فين عموم هنا عموم الجنس لأفراده؟ يعني كل، تعلمون طبعا أن اللفظ العام وما يشمل تحته أفراد غير محصورة، فلما قال اقتلوا المشركين هذا إيش؟ لفظ عام، جمع معرف بالألف يفيد إيش؟ ينزل تحته كل مشرك، فهذا عموم جنس المشركين لأفراد كل مشرك يدخلون في هذا العموم فيقول عليهم الحكم، هذا جنس لأفراد. فأي فرد اسمه زي ما يكون اسمه لكنه مشرك دخل في عموم المشركين. قال والقسم الثالث من عموم الأقسام العموم عموم الجنس لأعيانه. الأول جنس لأفراد، هنا جنس لأعيان، كما يعم قوله لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. قال جميع أنواع القتل، والمسلم والكافر، يعني لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل في كل أنواع القتل. يعني إيش كل أنواع القتل؟ إذا قتله فلا يقتص منه، يعني إذا مسلم قتل كافر فلا يقتص منه، جميع أنواع القتل سواء كان قصاصا أو كان غير ذلك فلا يقتل مسلم بكافر. قال إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة، بعد ما بين الأنواع، وطبعا إحنا نحتاج للنوع الأول كما بينا، قال فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منهم، وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان، وهذه قد بيناها حتى لا نعيد، بل الحكم للغالب، وهذا تحقيق جيد لكنه مبني على مقدمة أو مقدمة، وهو أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني. طيب الوجه الأول كل ذلك بيتكلم عنه ليبين لنا من أين أتى العموم، إن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة وبيانهم. طيب وقال أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في جميع الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا في هذا الموضع، يعني لو خفي عليك الوجه الأول اللي تكلمنا عنه كله فخذ في الوجه الثاني. وما زلت أبين هذه من سعة علم شيخ الإسلام ابن تيمية ما يترك مسألة إلا ويأتي بها من عدة وجوه ليبين للمخالف يعني كيفية ووصل لهذا الحكم والاستدلالات عليه. فقال الوجه الثاني إيش؟ قال وهو العموم المعنوي. العموم المعنوي الأول كان في العموم اللفظي، قال وهو العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة، فإنما أمر بها لمعنى أو فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره، وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول. وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وغير ذلك من الأفعال. يعني يريد أن يقول إيش؟ أنا بيانت العموم اللفظي، طب العموم المعنوي إن المخالفة مشتقة، مخالفة مشتقة فخالفوهم لها معنى، فلما أمر بهذا المعنى لأنها مخالفة فأصبح كل هذا المعنى المخالفة ثابت في كل شيء أنت لم تخالف فيه وقد شبهتهم، فأصبح أن في كل شيء من أفراد المخالفة ثابت في نفس المعنى، فأصبح أنك عليك أيضا أن تخالف فيه. يعني كل ما كان فيه مخالفة لهم أصبح في نفس المعنى موجود، فإذا أصبح العموم معنوي أيضا وليس من اللفظ فقط. قال وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني اللي هو الذي قاله، وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح، هو أبلغ إذا صح. يعني هو يقصد الوجه الأول هو اللي فيه البلاغة، مع أن أغلب الناس بتسير إلى العموم المعنى الذي هو بيانه الآن. طيب ثم نقول هب أن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة، يعني يريد أن يقول هذا بقى التنزل مع الخصم كما يقال يعني كثير في الإيش في الردود على المخالف. هب أن الأجزاء يعني لو تنزلنا معك وقلنا بأن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة، يعني إيش؟ يعني بما أنك قد خالفت مرة أنت تريد تقول ما دام أنا خالفت مرة يبقى حصل الإجزاء. فهو يريد أن يقول هب أن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة لو قلنا ذلك، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة إذا كان الأمر مطلقا كما في قوله اركعوا واسجدوا ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. يعني إذا جاءك الأمر مطلق اركعوا واسجدوا اعبدوا ربكم، كل هذه الأوامر المطلقة، لو قلنا أن الإجزاء يحدث بشيء واحد أنك لو ركعت ركعتين يبقى ركعت، سجدت يبقى سجدت، لكن الزيادة هذه مشروعة أم لا؟ مشروعة. هو يريد أن يقول لك يبقى إذن الزيادة حتى اللي هي في المخالفة مشروعة ما دام الأمر مطلق. صحيح أن الأمر لو جاء مطلق وأنت أديته فقد استجبت، يعني ذاك بنقول أن تكرار الصلاة كل يوم لابد لها من أمر، أقيم الصلاة كان يكفيك أنك تقيم الصلاة مرة واحدة ويبقى أديت الأمر مطلق، لكن لو أنت صليت أكثر من مرة ألم يكن ذلك زيادة في المشروع أم لا؟ لأنه ينزل تحتها أقيم الصلاة، طبعا جاء بعد ذلك الأمر بالصلوات الخمس كل يوم، لكن هنا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، يبقى جاء الأمر بالركوع والسجود، لو صلى ركعتين يبقى استجاب، لكن لو زاد مشروع مشروع. ليش؟ لأن الأمر مطلق مش مقيد. إذن الزيادة أيضا في المخالفة مشروعة وتنزل تحت الأمر المطلق. طيب الوجه الثالث في أصل التقرير أن العدول بالأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كالعدول عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه وعن لفظ فاسبغوا إلى لفظ فخالفوهم لا بد له من فائدة. وهذا شيء مهم جدا أنك تعلم أن الكلمات في الكتاب وفي السنة الآيات في الكتاب وكلمات السنة لما الحرف والكلمة لابد لهم من زيادة معنى. يعني حتى الذين يقولون في بعض القرآن يقول لك هذه زائدة، لا يقصد بها زائدة يعني كما بعض اللغة يقول الكاف زائدة، لكن لا، هي زائدة بس فقط كالحرف، لكن هو لا يقولون ليست زائدة في المعنى، بل هي لها معنى زائد، إما تأكيد تحقيق إلى غير ذلك. فكل حرف وكل كلمة قالها الله عز وجل أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابد لها من معنى فائدة، لأن كلام الله عز وجل كله فيه فوائد. قال فخلفوهم فلابد لهم من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص. ممتاز. يعني إيش الكلام؟ يعني أنت لغة لو أردت أن تأتي بلفظ يخص شيء خاص، الأفضل لغة أن تأتي بلفظ يعطي هذا المعنى الخاص مباشرة، أم تأتي بلفظ يأتي بمعنى عام وتريد به الخاص؟ أني الأفضل في اللغة ويكون أبلغ؟ إن أردت مثلا تشرب ماء فتقول له إيش أريد، أو تطعم أطعمه، رجل جاء فتقول له أطعمه، اللفظ مطابق ليش للمعنى أم لا؟ هو جائع وأنت تريد تقول له أطعمه، أطعمه أوضح وأظهر في المراد أم لا؟ طيب لو قلت له انتبه للرجل، انتبه لهذا الرجل، راعي هذا الرجل، لفظ أعم، ولكن أنت تريد فيه أن يطعمه، رجل جعان. الأبلغ لغة كما قال مطابقة اللفظ للمعنى، أنك تأتي بلفظ مطابق للمعنى الذي تريده، أولى من أنك تأتي بلفظ عام وتجعل الرجل طب انتبه أعمل له إيه، أرعيف إيه، إيش اللي يريده، وتجعل الرجل. طيب إذن لو كان لو جاء اللفظ أعم يبقى إذن في حكمة في إرادة للقائل، وهذا الذي يريد أن يقوله الشيخ الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يكتفي بالصباغة فقط لقال فصبغوا، لأنه مطابق للمعنى الذي يريده، وهذا يقول أوضح في المراد. لكن لما انتقل لفظ أعم دل ذلك أن هناك حكمة، وقلنا أنه لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، ولا بد من الكلام إن فيه فائدة. فلو أنت تقول بأن اللفظ جاء فخلفوهم ليس المقصود به أعم من الصباغة، كأنك تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا ليس فيه فائدة، ولابد أن يسلم ما يقول شيء إلا فيه فائدة. فإذا هنا في حكمة مرادة من هذا الإطلاق، وهذا الذي قصد الشيخ يبين لك. لما جاء بلفظ عام وترك اللفظ الخاص الذي قد يكونه لو كان يريده هو فقط لكان أفصح أن يأتي به، إذا هو عنده حكمة وفائدة يريدها في اللفظ العام هذا، وهذا هو المقصود بعموم المخالفة. قال فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هناك فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين عند التأمل. هذا كان الوجه الثالث. الوجه الرابع أن العلم بالعام مطلق عاما، العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص. هذه والله ضوابط أصولية مهمة جدا في هذه المسألة، لابد يعني تراجع وتحفظ. العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، لأنه الخاص داخل فيه، الخاص نزل تحت العام من أفراده، فالعلم بالعام عاما يقتضي أنك تعلم بالخاص، والقصد العام كذلك. إذا كان اللفظ عام هيدخل فيه الخصوص، لو قلت الآن اقتلوا المشركين كل مشرك، لا يقتل مسلم بكافر كل الأنواع، اغسلوا الوجه كل الأجزاء، كذلك القصد ده في اللفظ. طب في المعنى، والقصد العام لما يكون في قصد عام في اللفظ يوجب القصد للمعنى الخاص. لما قصدت المخالفة العامة دخل فيه عدم التنعل ودخل فيه عدم الصباغة ودخل فيه عدم لبس الزنار مثلا لهم ودخل فيه أمور كثيرة هذا المعنى. قال فإنك إذا علمت إن كل مسكر خمر وعلمت أن النبيذ مسكر كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص. كل مسكر خمر والنبيذ مسكر إذا دخل في العموم، وأنت علمت بالأمر العام أن كل مسكر خمر ثم علمت بالأمر الخاص وأن النبيذ مسكر فكأنك علمت بأن النبيذ خمر. طيب كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له، إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده. فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأولى لذلك المعنى العام وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. ففي قوله أكرمه طلبان، لما قال أكرمه طلبان طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به المطلق، وذلك لأن حصول المعين مقتضي لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح. إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة طيب أعتقد هذه واضحة، يعني تكلمنا فيها بأنه من علم العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص والقصد العام يوجب القصد العام الخاص. قال بقي أن يقال هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع. هذا بقى الخلاصة في هذه المسألة التي نحتاجها أصلا، يعني هنا في معنى الباب، أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وهذا صحيح، لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. يعني هو يريد أن يقول إيش؟ بقى أن يقال، ممكن يقال أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وهذا متفق عليه وهذا صحيح، لكن قصد الجنس إحنا معاكم، ده المخالف يقول أنا معكم الآن، أنا معكم في أن جنس المخالفة مقصود، لكن قصد الجنس قد يكتفى به بواحد ببعض الأمور أو بعض الأمور فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. ما زال المخالف يقول، قلت أي الشيخ يرد، إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده، ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي. مش قلنا أن لما قال الله اركعوا واسجدوا فجاء الأمر أنك تركع وتسجد ولو مرة واحدة، ما زاد عن ذلك مستحب أم لا، مشروعا أم لا؟ نعم، هو الشيخ يريد أن يقول نعم. هو طبعا جنس المخالفة سيأتي له أنه أحكامه متعددة، يعني جنس المخالفة قد يكون واجب، قد يكون مستحب، قد يكون خلاف الأولى، قد يكون مكروه أصلا، يعني في أحكام سيأتي يختلف بحسب الدرجات. مخالفتهم في العقيدة أمر واجب، مخالفتهم مثلا في الصباغة قد يكون هنا أمر، ده أمر على على على على الاستحباب أو كراهة عدم الصباغة لأنه ده ناهيا. مثلا مخالفتهم في اللبس النعل عند الصلاة أمر مستحب، لكن لو صلى بدون أن ينتعل ليس يكون محرما عليه، ففي الأحكام ستختلف. زيك هو الشيخ بيقول إيش؟ نعم، لكن في الأصل أن هذا كله في المخالفة، دخل في جنس المخالفة. فهو يقول حتى لو قلنا أن منهم واجب ده لابد أنك تخالف، لكن أيضا غير الواجب سينزل إلى المستحب. لذلك هو يقول إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة هيبقى الجنس المخالفة مقصود في كل فرد أيضا، لكن كل فرد بيختلف فيه الحكم على حسب الدليل اللي سيأتي. فلو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي. هذه طبعا لو كان المسألة مثلا فرض كفاية فالبعض لم يخالف إذا سقط يبقى لم يرفع الاستحباب عن الباقي، أو كان الحكم أصلا المخالفة فيه ليست واجبة بل قد تكون فيه مستحبة وهكذا. وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم، لأنه من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا، فكيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أو لم نقصدها. هذه الجملة مهمة في إيش؟ هو خلاص بيّن لنا التأصيل على أنه جنس المخالفة مقصود، سواء كان فيه درجات وجوب استحباب إلى غير ذلك، وإذا جنس الموافقة مرفوض، لكن هو يزيد شيء هنا الشيخ يبين وهذه ستأتي أن الجنس الموافقة وجنس المخالفة جنس عدم الموافقة وجنس المخالفة ليس المسألة فيه ترجع للقصد. الشيخ لا يريد أن يزيد شيء سنأتي إليه بعد ذلك، بأن مجرد الموافقة قصدنا أم لم نقصد منهي عنها، إنه قال إيش؟ فكيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها. وهذه مسألة مهمة، لأن البعض بيفعل الموافقة لهم ويقول لم أقصد أو لا أقصد أو لا أقصد الموافقة، وهذا خطأ. ليس في يشترط في النهي عن مشابهة الكفار أنك تكون تقصد المشابهة، مجرد الفعل قد حدث به الموافقة والمشابهة سواء قصدت أو لم تقصد. وهذا الذي يقصده الشيخ، وهذه مهمة، أن كثير من الناس بتقول له أنت تفعل شيء في موافقة لليهود والنصارى أو للكفار، يقول ما قصدت. قلنا لا يشترط أنك تكون قد قصدت ذلك، لأن النهي جاء عن جنس المخالفة، عن جنس الموافقة، والأمر جاء بجنس المخالفة ولم يأتي فيه التقييد بقصد أو بغير قصد. قد تكون يرفع عنك الإثم إذا لم تكن تقصد، لكن لابد أن تمتنع. ليس معناك تفعله تفعل الموافقة حتى لو لم تكن قاصدة. الوجه الخامس، نين هذه المسألة بس بالوجوه اللي قالها، نرتب الحكم على الوصف بحرف الفاء. وهذه طبعا مسألة أصولية قد درسناها في الأصول، من كيفية التعريف من أنواع العلة، الإيماء والتنبيه لغير ذلك، ومنها أن يأتي ترتب الحكم على الوصف فيأتيك بحرف الفاء، فحرف الفاء يفيد أن الحكم مرتب على هذا الوصف، كما قال فيدل هذا الترتيب على أنه علة له من غير وجه، حيث قال إن اليهود والنصارى يسبغون فخالفوهم، فكأنه قال فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة، لماذا جاء الأمر؟ كونهم لا يسبغون. لماذا أمرنا؟ جاء هنا الفاء للتعقيب تبين لك خالفوهم أمر، والحكم الأمر بالمخالفة. طب ما العلة؟ قال لأنهم لا يسبغون. قال وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له، دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع. يعني هو يريد أن يستدل قصد المخالفة ثابت جنسه بإيش؟ بأن الحكم علق بالفاء، جاء بالفاء الوصف، جاء الحكم اللي هو جاء المخالفة علق على الوصف، ومعرفة الوصف هنا أن جاء فاء التعقيب. قال وهو المطلوب يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبر لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به، وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم، فإن هنا شيئين، أحدهما أن نفس المخالفة لهم هنا المصلحة في المخالفة إيش؟ نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين، لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من مرض القلب الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. إذن ما الحكمة في المخالفة؟ شيئان. الأولى أن نفس المخالفة في الهدي الظاهر فيها مصلحة، يعني أنت بمجرد المخالفة فيها مصلحة ومنفعة للعباد. ليش؟ لأنك لما بتخالفهم يعني تجانبهم، يعني تباعدهم، لا تختلط بهم، لا تكون معهم. إيش اللي يحدث؟ بأنك لن يميل قلبك لهم. لو قلنا بسد الذرائع لن تؤدي إلى موالاتهم بعد ذلك. ولو قلنا كما كان موجود حتى في عوام الناس، لما بيكون هناك جيرانهم مخالفون في الدين وليس عندهم الأصول هذه منضبطة، من كثر معاشرتهم لهم تجد يتفوه المسلم بكلمات لا تقبل في حق هؤلاء. القلب مال، بأصبح أسرار عند بعضهم وموالاة وأمور وتهنئات وغير ذلك بالقرب وبالموافقة لهم. فنفس المخالفة في الهدي الظاهر هي أصلا مصلحة، لأنك تجعل في مجانبة مباينة مباعدة عن من؟ عن أعمال أهل الجحيم. أنت هم أصلا إلا أن يتوب الله عليهم من أهل الجحيم، فأنت لا شك في أن المباينة هذه والمخالفة تباعدك عن أعمالهم. وقال الشيخ هنا تظهر هذه الأمور لمن تنور قلبه. ومن تنور قلبه حقا يرى فساد قلوب هؤلاء، يرى فساد قلوبهم، وأن ضرر فساد القلوب أشد من ضرر أمراض البدن، لأنك بالمعاشرة يفسد القلب. وما من أحد يشابههم ويخالطهم ويكون معهم إلا تجد قلبه بيبعد عن الإيمان، أو فيه رقة وضعف، وفيه ولاء لهم، وفيه اعتقادات ما تصح، تأثر. ثم الثاني قال أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق، وهذا الذي يفتن به بعض الناس بقى، وأن نفس ما عليه ما هم عليه من الهدي من الهدى أو من الهدي أسف مش الهدى لأنه ما فيش هدى عندهم، من الهدي يعني الطريق والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص، لأن ما بين أيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بين أيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقصان ويقبل الزيادة والنقص. فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط. يعني حتى ما تراه من سمت لهم أو خلق يتأثر به كثير من الناس، فهو فيه ما فيه من الضرر والنقص، وتركهم فيه منفعة وكمال للمسلمين، وليس في أمرهم إلا شيء إلا فيه إما مضر حتى لو ظاهره فيه نفع، وإما ناقص. لذلك قال فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بآخرتنا أو بما هو أهم منه من أمر دنيانا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. يعني هنا يبدو في هذا الكلام أن الشيخ يميل إلى يؤصل، وإن كان طبعا هو لا يناقض كلام آخر له، لأنك لك أن تأخذ منهم ما فيه مصلحة ومنفعة، لكن هو يريد أن يقول أيضا أن الظاهر في منفعة التي تؤخذ منهم والصلاح، حتى لو كان يظهر لك أن فيه شيء عندهم صالح أو فيه منفعة أو فيه متقنين هم في بعض الأمور الدين قد يكون. لذلك هنا لابد من التنقيح فيما يؤخذ منهم، لأنه قد يكون مضرا بآخرتنا. نعم هو ممكن تأخذ منهم أمور فيها إتقان في أمور الدنيا، لكن قد تفتن بها وتضيع لك الآخرة. وسائل التكنولوجيا وسائل الراحة واختراعات وأشياء منها ما هو مفيد لنا لا نستطيع أن نقول، ومنها ما يستفاد به أيضا في خدمة الإسلام، لكن قد يكون مضرا بآخرتنا بعضه. نعم قد يلهيك عن أمور أخرى، وأيضا أو بما هو أهم منه في أمر ديننا، أيضا قد تأخذ منه أشياء تلهيك عن أمور أخرى في أمر ديننا دنيانا أقصد أهم. هو يريد أن يقول إن حتى عموم المخالفة وإن ظهر لك بعض النفع فيما تأخذ منهم، لكنه لابد أن يكون هناك نقص وضرر، فيكون المخالفة فيها النفع والصلاح، لابد من ذلك. ثم سيأتي بكلام نفيس جدا سنختم به، من أنفس ما يكون في هذا اليوم في هذا الكلام غير التأصيل، الكلام هذا الذي كم نحتاج إليه، وليس فقط في التعامل مع الكفار بل مع غير الكفار في المبتدع وغيرهم. قالوا بالجملة: فالكفر بمنزلة مرض القلب أو أشد. انظر للكلام، فالكفر بمنزلة مرض القلب أو أشد. ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإن صح البعض لكن مطلقا لا يمكن، وإنما الصلاح أن لا تشابه مريض القلب في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضو. لكن يكفيك أن فساد الأصل لابد أن يؤثر في الفرع، ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله عز وجل. فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض. ولعمري أن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه من يشاء، ولكن ملك النبوة هو غاية الصلاح، من أطاع الرسول من العباد في معاشه ومعاده. وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكفار وأموره لابد فيها من خلل يمنعها أن تتم له منفعة بها. أول شيء انتبه، قال الكفر بمنزلة مرض القلب، أشد الأمراض مرض القلوب. أمراض الأبدان لا تقاس بأمراض القلوب، والمرء يعلم كيف لو أصيب القلب بمرض يعاني كثيرا لعلاج هذا المرض. هو يريد الشيخ أن يقول لك الكفر بمنزلة مرض القلب، لما تيجي تقارن أمراض القلوب بأمراض الأبدان لا، كما قال القلب ملك والأعضاء جوارح. قال عليه السلام: إذا صلح القلب صلح باقي الجسد، وإذا فسد القلب فسد باقي الجسد. إذا الأمر معلق على القلب. والكفر والإيمان أصل واعتقاد، نعم اعتقاد وقول وفعل، لكن الاعتقاد الأصل هو كل أصول، لكن لابد من اعتقاد وإلا سيكون منافق، يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه، لكن الاعتقاد أصل. فالكفر كأنه مرض القلب بل أشد. طب لو كان القلب مريضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لن يصح باقي الأعضاء. إذن الكافر كأنه مريض في قلبه، هو حق مريض إنه لما يعتقد الصواب، فكيف يكون باقيه صالح؟ وإن مطلقا لا يمكن إن كان فيه بعض الصلاح، لكن الأصل اللي يريد يقول الشيخ إيش؟ لابد تعتقد أنه على الكفر، وما دام على الكفر فكأنه مريض قلبي، فكذلك ستكون أعضاؤه مريضة مثله. فخفي عليك أمره أو عرفت أمره لابد تعتقد أنه عنده مرض في القلب. فإذا لو قلت أنا كأنك تريد تتبعه هو الأصل وأنت فرع، فكما أن الأعضاء لا يمكن أن تنصلح حالها بصلاح القلب المريض، كذلك لا يمكن أنك في متابعتي لهذا الكافر الذي هو أصله كأنه مريض القلب أنك تتابعه وتكون في صلاح. بل الأشد بقى وهذا الذي نريد أن نقوله، قال يكفيك أن فساد الأصل لابد يؤثر في الفرع. قلنا القلب إذا صلح سيصلح باقي الأعضاء، إذا فسد القلب ستفسد باقي الأعضاء. فإذا كان الكافر وهو أصلا فاسد في الأصل، يبقى من سيتبعه سيؤثر في الفرع، ومن سيشابهه والذي يخالفه سيؤثر هذا الأصل في الفرع. لذلك قال ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكم التي أنزلها الله عز وجل. يبقى أنت لما يكون معك الأصل هذا، إن الناس تغفل يا أخي أنا مش شايف منه إذا خلق ده ممتاز، ده بيعمل كذا وكذا وكذا، مهما رأيت أنت منه وخفي عليك حاله، فلابد تعتقد أنه ما دام كافرا فالأصل عنده فاسد، فمن اتبعه وشابهه لابد سيتأثر بهذا الفساد ولن يأتيك منه لابد الفساد، وإن جاءك ظاهرا بعض النفع لكن الأصل منه فاسد ولن ينتقل لك إلا فسادا. ذلك قال وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لابد فيها من خلل يمنعها أن تتم له منفعة بها. قال لذلك ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام، ده لو تنزلنا وقلنا أن بعض أمورها تكون تامة لا استحق بذلك ثواب الآخرة، وهذا لا يمكن، ولكن كل أموره، لأن هو الله عز وجل منع له من ثواب الآخرة، إذن فأعماله في الدنيا لا يمكن أن تكون فيها صلاح تام، فيها بعض الصلاح نعم، لكن هي ليس فيها صلاحا تاما، لأن لو كان فيها صلاحا تاما لكان له أجر في الآخرة وهو ممنوع من أجور الآخرة. قال ولكن كل أموره إما فاسدة كلها وإما ناقصة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. إذن الأصل كما بيّن الشيخ أنك تعلم بأنه الكافر الأصل فيه هو الفساد، فمتابعتك له سيصيبك من هذا الفساد. لذلك نقول على هذه المسألة دائما نكرر دائما ونحن ندرس العلم بالتأكيد على دراسة العقيدة، وأن العقيدة أصل كل شيء. حتى دائما شيوخنا يقولوا لنا، كانوا علمانا، الذي عنده انعواج في العقيقة لابد سيظهر لك هذا الانعواج عنده في أمور أخرى، حتى لو كان عالما أو شيخ، حتى لو كان مشهور فقهيا وحديثيا وتفسير وغير ذلك، لكن لو لم تكن العقيدة عنده صفية نقية على عقيدة أهل السنة والجماعة ستجد عنده يظهر انعواج. لذلك كما كان يقال الصلاح العقيدة أهم شيء، وأن العقيدة أصل لا تترك في الدراسة والتي تنير لك الباقي. وكأن هذا الكلام مثل ما قاله الشيخ هنا في حق الكافر وبقي أعماله لكفره وفساده، فلا يمكن أن تكون أعماله كلها على تمام وصلاح، بل لابد فيها من نقص أو خلل. وكذلك من كان عنده خلل في العقيدة، وكان طبعا لو كان خارج الإسلام فحكمه كافر، لكن لو كان من أهل الإسلام وعنده خلل بدع في العقيدة أو خلل، لابد ستجد عنده هذا الخلل. لذلك كان ينصحون إيش باتباع والأخذ من إيش علماء أصحاب العقيدة النقية الطاهرة الصحيحة، وإلا لو وجدت فيه خلل فتعلم أن لابد سيكون في أعماله وفي أموره خلل. البعض يسحب، هذا رجل فقيه أصولي وعقبته مبتدع أو يتبع فرقة مبتدع، أخذ منه الأصول والفقه فقط لن تسلم، خاصة للمبتدئين لن تسلم، لأنك بتأخذ شيء فيه دخل، لأن الأصل عنده فيه في جزء منه فيه فساد، أقول جزء حتى فيه فساد، فلا بد أن يكون هذا الفساد سينتقل للفروع اللي تأخذه. وكم من ذهبوا ليأخذوا وفتنوا وخرجوا عن العقيدة الصحيحة، فكأن هذا تخريج على قول الشيخ في هذه المسألة. طيب أنا أقرأ بتبقى لنفق الباقي فقط الأسانيد الخاصة بالتغيير الشيب، وإحنا انتهينا من الشرح الشيخ انتهى منه، ونقف عند ذلك اليوم لعلي أطلت معكم. لكن قال الشيخ فقد تبين أن نفس مخالفتين أمر مقصود للشارع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة رضي الله عنهم يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة، قال حبل سمعت أبا عبد الله يقول ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيء ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيء ولا تشبهوا بأهل الكتاب. وقال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبد الله يقول لأبي يا أبا هاشم اختضب ولو مرة واحدة فأحب لك أن تختضب ولا تشبه اليهود. وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. ورواه أيضا من حديث عروة بن عبد الله بن عمر، لكن قال النسائي كلامه غير مضبوط. وقال الدارقطني المشهور عنه عن عروة مرسلا، وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بعض الشيب الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى، ولهذا كان هذا التشبه بهم كونه محرما بخلاف الأول. طيب نقف عنده. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خليف المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى، رواه البخاري ومسلم هذا اللفظ. هذه نقف عندها. ومثال آخر في مسألة المخالفة، ويعني إن كنا أطلنا لكن حتى نبين المسألة كلها برمتها، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكلام وأن نتقنه وأن نعمل به وأن نعلمه للناس هذه المسائل، لأن كثير من العوام، بل مش من العوام بل بعض الملتزمين والله حقيقة لا ينتبهون لهذه المسألة انتباها كليا، بمسألة المخالفة وعدم المشابهة، ويظن إن المسألة هينة وإن المسألة يعني ليس فيها كبير يعني شيء، بل هي من أصولنا من مقاصدنا. من تتبع الشرع، من تتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة في كثير من العبادات وكثير من الأمور تجد أصل أصيل إنه يخالف. حتى هو صرح في السنة، كفار قريش قالوا ما ترك شيء إلا خالفنا، اليهود قالوا ما ترك شيء إلا خالفنا فيه. فهذا أصل أصيل عندنا، أن هذا أصل المخالفة، ولكن لابد نعلم حتى لو أخذنا كيف نأخذ، مع بيان هذا الأصل للناس. ومهم هذا طبعا، الكلام هذا ثقيل عنك تقول للعوام بالتفصيل العلمي، لكن هو تعلمه ثم بعد ذلك إسقاطه على أمثلة وعلى كلام ودعوي للناس طبعا وغير أنه يدرس، هذا من أهم ما يكون، لأن هذه الأصول التي لابد أن نحافظ عليها في الدين ويتعلمها كل أهل العلم، وإلا التميع اللي موجود في زماننا هنا الآن لا يخفى على أحد. هذا الزمان من أكثر الأزمنة تميعا، والوقوع في هذه الوقوع في المشابهة وعدم المخالفة، بل هو يعني أكثر الطماط الموجود الآن بسبب هذا الأمر، والضرب فيه بإلغاء هذا الأصل وأنه كأنه مش موجود. بل وصلنا إن الأديان تكون أديان مجتمعة، أصل الدين اللي أنزل الله عز وجل والرسل أصبح يتكلمون فيه الآن ويجتمعون كلهم معه، وهذا إخراج عن الملة أصالة، نسأل الله السلامة. ولعمري هذه خلاص على الراجح قول الشيخ، ولعمري هذه على أنها من أساليب اللغة وليس حلف بغير الله طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد بيناها في كثير في كتب العقيدة يعني، لكن ولعمري يقصد بها هنا بأنه من باب اللغة وليس الحلف كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح في المسألة يعني. وعند قالب أنه لم يقصد بها حلفا طبعا، يقصد بها أن هذا من باب اللغة وليست فيها الحلف، بل التأكيد على ما يقوله يعني فقط. وقفنا عند حديث الصحيحين حفوا الشارب وأطلقوا اللحى، وقفنا عند ذلك لمن أراد أن يضبط الوقف عن ابن عمر حديث الصحيحين خليف المشركين أحفوا الشارب وأعفوا اللحى، هذا الذي وقفنا عنه مثال الشوارب واللحى. أحسن الله عليكم جميعا. طيب جزاكم الله خيرا. لو في أي سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.